ومعه الرهط يأتي النبي، ومعه كذا يأتي النبي، وليس معه أحد حتى. هذا يدلك إلى أن الحق قد يقبله جماعة من الناس كبيرة أو صغيرة، ولكن كبر الجماعة الذين يقبلون الحق لا يدل على أن لا يدل على ليس تأييدا لهذا الحق، وكبر الجماعة التي تؤيد الباطل وترد الحق هذا ليس دليلا على بطلان الحق. يعني الآن لو جاء هذا النبي ومعه ذلك الشخص الواحد، وجاء شخص إلى هذا الواحد، سعى يا رجل أنت أكيد في أمة جماعة كبيرة من الناس، من الذي يؤيدك على تصديق هذا النبي؟ هذا يزعم أنه نبي، ما حدا صدقه غيرك، جيب شهودك، ما الذي صدق هذا النبي؟ أنت بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صدق هذا النبي إلا واحد، وين شهودك؟ فهذا لا يطعن بصدق النبي، إذ أن بل حتى النبي الذي لم يأتي معه أحد هذا لا يطعن بصدقه. نوح ما آمن معه إلا قليل، هذا لا يطعن بصدقه ولا يطعن بالمادة التي جاء بها. فاحتجاج بعض الناس على كثرة من يزل في مسألة، على كثرة أهل الباطل مثلا، على كثرة أهل البدع، على كثرة أهل الشرك، على كثرة من يعبد القبور، على كثرة من ينفي صفات الله، هذه ليست حجة، هذه مثل الغريق الذي يتمسك بقشة. فإذا كثر أصحابهم يقولون شوفوا أصحابنا الأكثر، وإذا قل أصحابهم يقولون يعني أكثر الناس على باطل، والقلة هي التي مدحت، ولا تزال طائفة من أمتي، يعني أهل الباطل دائما يعملون هكذا. لأن في عندك نصوص تدل على أن القلة هي التي 72 فرقة في النار واحدة في الجنة، فيأتي يقول لك من المليارين في 72 فرقة في النار، إذا قسمتها هكذا تقسيمة لو كانت تقسيمة متساوية، في عندك 72 فرقة في النار، يعني أكثر من كم، يعني 95% في النار وفرقة في الجنة. فيستدل لك يعني على أن القلة هي التي عليها. لو كثر أصحابه سيقول لك لا انتظر، ها أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكثرها تقول في كذا وكذا وكذا، كلهم على باطل وأنت على حق، أنت وأصحابك أيها القلة، إن أنتم إلا شرذمة. يعني هذا ما يلتمس يعني من هذه الأحاديث. نعم أحسن الله إليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم وأول من وأول مشفع. أبو بكر: لست أعرف عبد الملك. أحيانا ينقطع، تذهب كلمة أو كذا، هذا موجود عند الجميع أم فقط عندي؟ أظن هو مشكلة من عندي شيخ محمد. ينهي الباب إن شاء الله ويكمل بعده أبو بكر. طيب وأول من تنشق عنه الأرض، وأول من تنشق عنه الأرض وأول شافع وأول مشفع. قال أبو بكر: لست أعرف عبد الملك هذا بعدالة ولا جرح، ولا أعرف نسبه أيضا، والأخبار التي قدمنا ذكرها يأتي الناس آدم فيقولون اشفع لنا إلى ربنا، الأخبار بطولها فيها بيان أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أول شافع وأول مشفع. ما الفرق بين وأمس شافع عيد ومشفع؟ الفريد في الواقع ليس هناك فرق كبير، إلا أنها من حيث المعنى شافع يعني يشفع، فاعل للشفاعة، مشفع قد ارتضيت شفاعته، فهو بالتالي يعني ما ترتضى شفاعته إلا من شفع، ولا يشفع إلا من ترتضى شفاعته. ولكن يعني هذا أحيانا تكرار الكلمة يكون، أو هي مو تكرار للكلمة بالأحرى، ولكن ذكر صفة أخرى مقترنة بالصفة الأولى، لكن هذا من باب التأكيد. نعم أحسن الله إليكم.

لو جاز الحكم بالإسناد الواهي وبرواية غير الحافظ على رواية الحافظ المتقن لحكمت أن أبا المليح لم يسمع هذا الخبر من عوف بن مالك، وأن بينهما أبا بردة، ولأن أبا موسى حدثنا قال حدثنا عبد الصمد عن محمد بن أبي المليح عن أخي عن زياد عن أبي المليح قال عن أبي بردة عن تجاوز عوف بن هذا مالك. الكلام ذكر السابق. حديثه بتمامه. نعم. عن عوف بن مالك قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه، فانتهينا ذات ليلة فلم نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكانه، وإذا أصحابنا كأن على رؤوسهم الصخرة، عفوا، على رؤوسهم الصخر، وإذا الإبل قد وضعت جرانها يعني أذقانها، فإذا أنا بخيال، فإذا هو أبو موسى الأشعري، فتصدى لي وتصديت له. قال أنا عوف بن مالك قال: سمعت خلف أبي موسى هزيزا كهزيز الرحى، فقلت: أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ورائي قد أقبل، فإذا أنا برسول الله. فقلت: يا رسول الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بأرض العدو كان عليه حرسا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه أتاني آت من ربي آنفا، فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة. قال عن الأشعري قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكنا نشاهده بالليل في مضجعه، فأتيت ذات ليلة فلم أجده، فانطلقت أطلبه، فإذا رجلان قد افتقداه كما افتقدته، فقلت: هل حسستما؟ قال: لا. فسمعنا صوتا من أعلى الوادي كجر الرحى، لا نراه إلا نحوه، إن طلع علينا. فقال: من هؤلاء؟ قلنا: فقدناك يا رسول الله. قال: أتاني الليلة آت من ربي، فخيرني بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمتي الجنة، فاخترت الجنة. قال: قلنا: يا رسول الله، جعلنا من أهل شفاعتك. قال: أنتم من أهل شفاعتي. زاد بندار. ثم أقبلنا، فانتهينا إلى القوم وقد تحسسوا وفقدوه، فقال: إنه أتاني آت من ربي، فخيرني بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمتي الجنة، فاخترت الشفاعة. قالوا: يا رسول الله، جعلنا من أهل شفاعتك. قال: أنتم من أهل شفاعتي. قال بندار وأبو موسى ومن شهد أن لا إله إلا الله وأني عبده ورسوله. قال أبو بكر: لم أفهموا عن بندار أهل عن قوله جعلنا من أهل شفاعتك، هذا لفظ حديث من عن مالك عن عوف بن مالك الأشجعي أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فسار بهم يومهم أجمع، لا يحل لهم عقدة ليلته جمعاء، لا يحل لهم عقدة إلا للصلاة حتى نزلوا أوسط الليل. قال: فقرب رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فانتهيت إليه فنظرت، فلم أر أحدا إلا نائما، ولا بعيرا إلا واضعا جيرانه قائما، فتطاولت فنظرت حتى وضع النبي صلى الله عليه وسلم رحله، فذكر الحديث بطول، وقال: فإذا أنا بمعاذ بن جبل والأشعري. قال: باب ذكر الدليل على في المسألة هنا أنا مرة يعني كنت أقرأ في أحاديث الشفاعة وأرى الناس كثيرا ما يقولون اللهم شفعه فينا، اللهم شفع فينا محمدا صلى الله عليه وسلم. خطر في بالي سؤال، طيب نحن لماذا نقول اللهم شفعه فينا؟ والشفاعة عادة تكون لأهل الكبائر، لأهل المعاصي، لمن دخل النار، فيعني على أي أساس نحن سنقول هذا الكلام؟ يعني الدعاء أنت تدعو أن تكون من أهل النار حتى يشفع فيك، ولا؟ فوقتها أرسلت سؤال للشيخ الفوزان، وضحت له الإشكال الذي طرأ عندي، فأجاب لا نستغني عن شفاعته. بقي عندي السؤال هذا حتى يعني وجدت عليه الإجابة، أن الذي يدعو بهذا الدعاء، طبعا في ناس يدعون بهذا لأنهم سمعوه هكذا، لكن على الإنسان أن يتفكر بنيته أو بقصده من هذا الدعاء، فقد يكون القصد شفعه فينا الشفاعة الكبرى، لأن الناس يأتون إليه ويطلبون منه شفاعة في بدء الحساب. هنا أيضا فيها إشكالية على فكرة، لأن بالنسبة للمؤمن الموقف كصلاة ركعتين كما جاء في الحديث، فلن يشعر بطول المدة، فالذين يأتون إليهم الذين يشعرون بطول المدة مع أنهم يعني على إسلام أو على دين صحيح وما شابه ذلك كما قررنا، لكن يبقى المؤمن اللي هو يعني بلغ الدرجة العالية، نحن نسأل الله أن نكون منه ولا نشعر بهذا الطول، ولا نذهب إلى الأنبياء نقول استعجلوا لنا الحساب، لأن ما نشعر بالوقت هذا، هذا الذي نرجوه لأنفسنا، هذا الذي ندعو به لأنفسنا. فهذه نية، قلنا النية الأولى يعني أن نكون من أهل النار ويشفع لنا، ما نطلبها، نطلب أن نكون من أهل الجنة. ثانية، هذه أيضا يعني نحن نطلب ما هو أعلى منها، أنت ما تطلب الأدنى، في عندك خيارين، ما تطلب الأدنى، تطلب الأعلى، تطلب يعني أنت داعي وداعي، أدعو بالأفضل دائما. فلا يبقى إلا أن إذا دعوت بهذا الدعاء تستحضر نية أن تكون شفاعة في رفعة الدرجات في الجنة. ليش؟ نحن ندعو الله أن نكون من أهل الجنة ويشفعه فينا في رفعة الدرجات، وهذه لا يشكل عليها مسألة أن نكون في درجة متدنية، لأن مهما كان نحن لن نصل إلى أعلى درجات الجنة يعني يعني مو كل واحد يصل إلى أعلى درجات الجنة، هذا قصدي، إلا بأن نكون يعني من الذين شفع لهم حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان المرء مع من أحب كذا، يعني نحن مهما كان. مع أن هذه أيضا قد يقول لا يشكل عليها أن تطلب من الله سبحانه وتعالى أن تدخل، طيب ما نعم أدخل الجنة وأي درجة دخلت فيها يشفع لي الرسول صلى الله عليه وسلم فيعلي درجتي والله عنده مزيد. فهذه يعني هذه إذا دعا الإنسان بهذه الدعوة يعني قد يكون يستحضر مثل هذه النية، هذه أقل إشكال من غيرها. لكن النية الحقيقية التي فعليا ما يتخللها إشكال هي قول الله سبحانه وتعالى، لما أو قول النبي قبل قول الله، يعني دعاء النبي لما يقول أمتي أمتي، فيقول أدخل من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن من الجنة. فإذا استحضرت هذه النية، هذه التي لا إشكال عليها، بهذه النية، إذا نحن عندما نقول شفعه فينا نستثني النية الأولى أن نكون من أهل النار فيشفع فينا، لأن نحن أساسا ندعو أن لا نكون من أهل النار. النية الثانية أن نكون من أهل الموقف الذين يشعرون بطول الوقت، نحن نسأل الله أن لا نشعر بطول الوقت. الثالثة رفعة الدرجات بالجنة، هذه يعني قد تكون وقد لا تكون، لكن أن ندخل مع الذين لا حساب عليهم، هذا الذي نقصده إذا دعونا بهذه الدعوة. فهنا نعم نكون لا غنى لنا عنها ونرجو أن نكون من أهلها. ويبقى في شيء آخر، مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة.